إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو اللقاء الثالث من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، والموسومة بالقاعدة المختصرة أو قاعدة مختصرة في طاعة الله ورسوله وولاة الأمر. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، حيث يقول: لو كان لي دعوة مستجابة، أو لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام ابن بطف العكبري رحمه الله تعالى وطيب ثراه: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها، يعني سمي من أهل السنة واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه، يعني اتهمناه بالبدعة وحذرنا الناس منه، دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه أهل البدع، وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وذكر جملة من الأصول، ثم قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، لا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه وصية عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هكذا أوصى عمر رضي الله تعالى عنه سويد ابن غفلة. فهل يمكن أن نقول هل رب عمر وهل رب النبي قبله هؤلاء على الذلة والمهانة، أم ربوهم على السنة؟ الجواب: ربوهم على السنة، لأنه قال: ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، حتى ولو كان ظالما لا يحل لك أن تخرج عليه بالسيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، اصبر وإن كان عبدا حبشيا. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإرجاء وقبل الخوارج هذا منهج النبي وهذا مذهب وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر وإن كان عبدا حبشيا. ولذلك قال السلف رضي الله تعالى عنهم: كان عمر رضي الله تعالى عنه إماما في الجماعة، وكان ابنه إماما في الفتنة، يعني إماما في فقه الفتن رضي الله تعالى عن عمر وعن ابنه. وما موقف عبد الله بن عمر مع عبد الله بن مطيع في وقعة الحرة منا ببعيد، لما أراد ابن مطيع أن يخلع بيعة يزيد ابن معاوية، وانطلق إليه ابن عمر وقال: اطرحه لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: أنا ما جئتك لأجلس، إنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. فهذا هو منهج السلف الذي تعلموه من الصحابة وتعلمه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا شبهة يتذرع بها دائما أهل الضلال والزيغ في كلامهم، وهي أنهم يقولون، وهذا الكلام أحيانا يلبسون به على بعض إخواننا ممن هم على المنهج، ولكن هذا للأسف قلنا إن كثير من الإخوة ليس عندهم جدية في أخذ المنهج، فتراه يأخذ المنهج بذلة وعدم جدية، فترى أي شاب وأي إنسان حتى ولو لم ينتمي إلى العلم الشرعي يسهل عليه جدا أن يلبس على الواحد منا أمر اعتقاده أو أمر منهجه وتعبده وسلوكه. فقد يقول هؤلاء أهل الضلال المتلونون الذين يتلونون مع كل فتنة على حسب أهوائهم، قد يقولون إن كلامك هذا يكون في الحاكم الذي لا يحكم بالقوانين الوضعية، يعني إن ظلمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، إلى آخر هذه النصوص. يقولون هذا الكلام منصب على الحاكم الذي لا يحكم بالقوانين الوضعية، تمام؟ أما الذي يحكم بالقوانين الوضعية فهذا كافر، وهو خارج عن نطاق كلامنا هذا، يعني الكلام والنصوص، نحن عارفين النصوص، نحن نعلم النصوص، اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن ضربك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، إلى آخر هذا الحديث، نحن نعلم هذا ونؤمن به. لكن نقول هذه الأحاديث قيلت فيما إذا كان الحاكم يقيم شرع الله ثم وقعت منه المخالفة والمخالفتان والثلاث، واخد بالك؟ أما إذا لم يكن الحاكم أصلا يحكم بغير ما أنزل الله، أو لم يكن يحكم بما أنزل الله ويتحاكم إلى القوانين الوضعية، فهو خارج عن نطاق كلامنا وهو كافر، لأن الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالذي لا يحكم بما أنزل الله كافر، كافر بنص الآية، واضح معي؟ فنحن، واخد بالك معي، يقول هذا كافر بنص الآية. وأما كلامنا ففي من لا يحكم بالقوانين الوضعية، يعني حاكم مسلم يحكم بالشريعة، حصل الخطأان، فحينئذ نقول اسمع وأطع لأنه إسلامي، أما غير ذلك فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحتجون مع كلامهم هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقودكم بكتاب الله، أو قال لك يقودكم بكتاب الله. فإذا كان يقودون بكتاب الله وحصل منه الخطأ أو الخطأان، فحينئذ نعفو ويتسامح عن خطئه ونسمع ونطيع ولا ننزع يدا من طاعته. أما إذا كان محكما لقوانين البشر منحيا لكلام الله وشرع الله ورسوله فهذا كافر، وهو خارج نطاق كلامنا هذا الذي ذكرنا عليه. والجواب على هذه الشبهة الإبليسية أن نقول: أولا على سبيل الإجمال لا بد أن تعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل معصية من المعاصي ورد فيها فأولئك هم الكافرون تماما، كما ورد في القتل لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المسلم وسبابه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكما ورد تماما في الفخر والنياحة قال صلى الله عليه وسلم سنتان في الأمة هما بهما كفر الفخر والنياح. ولم يقل أحد من العلماء إن من افتخر أو ناحت أو قتل أخاه أو ضرب بعضهم رقاب بعض أن هؤلاء كفار خارجون من الإسلام، فلا ترجعوا بعد كفار، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سنتان في الناس هم بهما كفر، هذا يستوي مع قول الله عز وجل فأولئك هم الكافرون والمراد هنا حينئذ كفر دون كفر. فإن قال أهل الضلال المتلونون الذين يحكمون أهواءهم إذا قالوا لنا الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل جاهلية، والجاهلية كفر، واضح معي؟ لأن الجاهلية المحلاه بالألف واللام اللي هي المطلقة تجامع الكفر الصريح المطلق فهي كفر، واضح؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، والحديث بالصحيح، إنك امرؤ فيك جاهلية، فهل كان أبو ذر كافرا؟ أبو ذر أحد فقهاء الصحابة الذي أقسم له رسول الله أنه يحبه وقال والله إني لأحبك، وقال إني لأحب لك ما أحب لنفسي، مع قوله له إنك امرؤ فيك جاهلية، واضح معي؟ فدل ذلك على أن ليس كل ما كان من أمر الجاهلية يجامع الجاهلية المطلقة التي هي الكفر، بل وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيحه قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني إذا عيرت إنسانا بأمه فهذا من أمر الجاهلية، إذا كذبت في الحديث فهذا من أمر الجاهلية، إذا نافقت فهذا من أمر الجاهلية، هذا كله من أمر الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، وهكذا. واضح؟ قال الإمام البخاري المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي. فقال أهل الأهواء الحكم بغير ما أنزل الله طاغوتية، والطاغوتية كفر، الطاغوت كفر. فقلنا أو نقول لهم لا يلزم من الطاغوتية الكفر، لأن الطاغوتية هي مجاوزة الحد، الطاغوت هو كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع، تمام؟ كل ما تجاوز حده، واضح معي؟ فإذا كانت مجاوزة الحد هذه بكفر كانت كفرا، تمام؟ وإذا كانت بفسق كانت فسقا، وهكذا. إذن الجاهلية منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر، يعني معصية دون الكفر، والطاغوتية منها ما هو كفر يعني مخرج، ومنها ما هو فسق يعني دون الكفر. والكفر الوارد في كل المعاصي، ليس في الحكم بغير ما أنزل الله فقط، الكفر الوارد على كل أنواع المعاصي إنما المقصود به كفر دون كفر. طبعا نحن نقول هذا الكلام الآن، ونحن نريد من هؤلاء جوابا ولو بعد قرن من الزمان، أن يأتون بنص واحد من القرآن أو السنة أن الحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق هكذا كفر مخرج من الملة. هاتون نص من القرآن أو السنة من كلام الله وكلام رسوله واضح أن الحكم بغير ما أنزل الله في إطلاق هكذا أنه كفر مخرج من ملة الإسلام. فإن قال قائل يرد علينا: ألم تقرأوا قول الله عز وجل فأولئك هم الكافرون؟ قلنا له: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هو كفر دون كفر. تمام، هو كفر دون كفر. فإن قالوا، وهذه شبهة أخرى يحتجون بها، يقولون إن شيخ الإسلام قال: الكفر المعرف بالألف واللام هو الكفر الأكبر. إذا جاء كلمة الكفر في القرآن أو السنة محلها بالألف واللام فالمقصود به الكفر الأكبر حينئذ. واضح معي؟ وهذه في آية الحكم فأولئك هم الإيه؟ الكافرون، يعني محلها بالألف واللا. واخد بالك معي؟ ونقول لهؤلاء، نقول لهؤلاء: نحن الذين نستدل عليكم بكلام شيخ الإسلام، لأن كلام شيخ الإسلام لنا وليس علينا وليس لكم، إنما هو لنا نحن، نحن الذين نستدل بكلام شيخ الإسلام عليكم به، بشرط أن تثبتوا عند كلامكم ولا تروغوا منا روغان السعالب والعياذ بالله، لأن هذا هو شأنهم ودأبهم، كلما حصرته في زاوية فر منك وراغ منك روغان السعالب، نسأل الله عز وجل العافية. فنحن سنحاكم هؤلاء لكلامه، لكلام شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام قال إيه؟ قال: الكفر المحلى أو المعرف بالألف واللام، ولا قال الكافر المحلى بالألف واللام؟ قال الكفر. طب في فرق بين الكفر والكافر؟ إيه الفرق؟ ده شخص وده وصف. إيه الفرق الثاني؟ ده اسم فاعل وده اسم مصدر. الكفر اسم مصدر والكافر اسم فاعل، واخد بالك؟ وهذا وصف، هذا عين، واخد بالك معي؟ فلما يقول شيخ الإسلام، نقول شيخ الإسلام قال الكفر، لم يقل الكافر ولم يقل الكافر، إنما قال الكفر المحلى أو المعرف بالألف واللام. واضح معي؟ يعني أراد اسم المصدر ولم يرد اسم الإيه؟ اسم الفاعل. واضح معي؟ فإن قلنا لهم خرجتم من هذه، قالوا خرجنا من هذه. نقول لهم: تعالوا أنتم الآن تحتجون بكلام شيخ الإسلام، طب تعالوا معنا لأقول لكم وأسألكم الآن ما تقولون في تارك الصلاة. تارك الصلاة حكمه إيه عندكم؟ كافر كفرا مخرج من الإسلام ولا كفر دون كفر؟ تارك الصلاة كافر كفر دون كفر ولا كفر مخرج؟ كفر دون كفر، كفر دون كفر، هذا القول الراجح وهذا قول الجمهور. واضح؟ هذا كفر دون كفر، وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أحمد رحمه الله تعالى. واضح معي؟ فقلنا أو نقول لهم، لأنهم هم اللي هم يقولون هذا، يقولون إن ترك الصلاة ليس كافرا كفرا مخرجا من الإسلام، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك خلافا للإمام أحمد الذي يكفره كفرا مخرجا من الإسلام. نقول لهم: لماذا جعلتموه كفرا دون كفر مع أن النبي قال بين الرجل وبين الكافر، ولا قال بين الرجل وبين الكفر؟ قال بين الرجل وبين الكفر. فالكفر في قول النبي اسم فاعل ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. طب لماذا قلتم في تارك الصلاة ليس كافرا مع أن الاسم اسم مصدر كما قال شيخ الإسلام؟ الكفر المحلى بالألف واللام هو الكفر الأكبر. تمام، والنبي قال بين الرجل وبين الكفر، مش الكفر بس، والشرك ترك الصلاة، فجاء باسم المصدر، فلماذا لم تجعله هنا كفرا أكبر على قاعدتكم؟ لماذا لم تمشوا على القاعدة؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكافر ولا بين الرجل وبين الكفر؟ بين الرجل وبين الكفر، واخد بالك؟ وهذا هو كلام شيخ الإسلام، فيلزمك أن تقول به، واخد بالك معي؟ يقول لك: لا، أنا لا أقول بهذا، أنا أعوذ بالله أن أقول بهذا. ونقول لهم: لماذا؟ لماذا لا تقولون بكلام شيخ الإسلام؟ وهذا كلام شيخ الإسلام كلام صريح جدا، كلام صريح جدا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة، يرى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة. ومن العجيب أن رأس الحزبية الداعي إلى هذا الانحراف في المنهج احتج بكلام شيخ الإسلام على أن تارك جنس العمل لا يكفر، وشيخ الإسلام كفر ترك الصلاة، ويقول نقول عن شيخ الإسلام أن تارك جنس العمل، أن من ترك العمل كله صلاة وزكاة وصياما وحجا إلى غير هذا لا يكفر، وهو يكفر بعمل واحد بس، ويكفر بعمل واحد. فشيخ الإسلام يرى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر طبعا، هذا إذا كان الترك إيه؟ هذا إذا كان الترك تركا كليا كما مر معنا. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر على الترك، قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا ترك، وهذا ترك، واضح معي؟ ومع ذلك لم تكفروه، ومع ذلك لم تكفروه، واضح معي؟ والنبي أيضا لم يعلق الكفر في الحديث على الجحود، إنما قال بين الرجل وبين الكفر ترك، ما قالش الجحود، لأنه بيحتاج يقول لك إن يشترط فيه الجحود، النبي ما علق ذلك على الجحود ولا شيء من ذلك، لأن الجاحد لأي حكم من أحكام الإسلام كافر، سواء كان الصلاة أو غير الصلاة. يعني لو أن رجل جحد الزكاة، لو أن رجلا جحد الزكاة يكفر بعد بيان الحجة، لو أن رجل جحد الصيام يكفر، يكفر ويخرج من الإسلام، واخد بالك؟ فهذا الجحود ما ليس له دخل في كلامنا الآن. فظهر أن الكافرون كفر دون كفر. قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، قال في الحكم بغير ما أنزل الله هو معصية، هو معصية. وكذلك قال الإمام ابن زمنين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، واضح معي؟ فكن ثابتا على الحق الذي معك، لأن هذا كلام الأئمة رحمهم الله، هذا كلام الأئمة، ولا تقول كل فترة يقولون كذا وعرضوا شبهة واخد بالك، ويأتي هؤلاء الحزبيين فيلبسون عليك أمرك، لا، واضح معي؟ تبقى المسألة عندنا قائمة، هل الحكم بالقوانين الوضعية اللي هو الوضع الحاصل الآن في البلاد الإسلامية الآن هو كفر؟ هل الحكم بالقوانين الوضعية كفر أم لا؟ يعني كفر مخرج من الملة أم لا؟ الجواب باختصار من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله مستحلا الحكم بالقوانين الوضعية مجوزا الحكم بها مفضلا لها على حكم الله أو مساويا بينها وبينه مبدلا ناسبا ذلك إلى الشريعة فهو كافر كفرا أكبر خارج من الإسلام. في هذه الحالات الستة يكفر الإنسان كفرا مخرجا من الإسلام، أن يكون جاحدا مستحلا مكذبا مساويا مفضلا مبدلا ناسبا ذلك إلى الشريعة، إلى الشريعة، واضح معي؟ هذا كفر مخرج من الإسلام. أما غير ذلك فهو كفر دون كفر، غير ذلك فهو كفر دون كفر. وطبعا في كل حالة هنسأل الحاكم، تمام؟ لما حكم بغير ما أنزل الله تعالى، أنت حكمت جاحدا ولا غير جاحد؟ واخد بالك؟ فإن بانت له الحجة وقال جحودا يكفر، فإن قال لست جاحدا يبقى لا يكفر. في كل حالة نسأله، تمام؟ أفعلت هذا جاحدا؟ أفعلت هذا مستحلا؟ أفعلت هذا مكذبا مساويا مفضلا مبدلا؟ نسأل في كل حالة، ولا بد من النطق باللسان في الرد حتى تقوم الحجة وتنقطع حينئذ المحجة، لأن الكذاب المتهور احتج بهذا الوضع الراهن ويقول لك هل هناك استحلال أكثر من هذا؟ وهل يشترط في الاستحلال أن يقول باللسان؟ لا، ليس هناك استحلال أعظم وأفحش من القوانين الوضعية التي وضعها هذه. وهذا كلام الخوارج قبح الله هؤلاء. واضح معي؟ يبقى احنا في كل حال من حالات من هذه الحالات نسأل فيها الحاكم، واضح؟ هل حكمت مستحلا جاحلا مبدلا الى غير هذا؟ فان قال لا، فان قال لا فلا يكفر، وان قال نعم بعد بيان الحجة وقيامها عليه فحينئذ يكفر. اما القول، اما القول بان مطلق الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر هكذا باطلاق، هذا قول الخوارج وليس قول اهل السنة، وليس قول اهل السنة. قال الامام الاجري في الشريعة: ومما تعلقت به الحرورية، من الحرورية الخوارج، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، فكفروا بهذه الذنوب، فكفروا بهذه الذنوب. هذا منهج الخوارج، ده مش منهج اهل السنة، واضح معي؟ فكفروا بهذه الذنوب، وهذا منهج الخوارج لا منهج اهل السنة ولا منهج الكتاب والسنة، بل ان الكتاب والسنة والاجماع على ان الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر، يعني كفر ليس مخرجا من ملة الاسلام. واليك اقوال اهل العلم في هذه المسألة. اولا قال حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول ربنا جل وعلا في الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس، وهذا صحيح عنه وسنأتيك بالذين صححوه الآن، قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، الذي تذهبون إليه ليس الكفر الذي تذهبون إليه. هذا طبعا يرويه عنه طاووس بن كيسان تلميذه، تلميذه طاووس ابن كيسان رحمه الله. وقال ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. تاني الأثر به قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به، عارف ان في شريعة، عارف ان في اسلام، لكن لم يحكم به فهو ظالم فاسق، يعني ليس بكافر. هذا رواه عنه الامام الطبري في تفسيره بسند حسنه الشيخ الالباني في الصحيح. وايضا روى طاووس بن كيسان كما قلنا عنه قبل قليل قال: ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، وهذا اخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح، صححه الشيخ الالباني ايضا في الصحيح. وفي لفظ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كفر كفر لا ينقل عن الملة. في كلام غامض في هذا ابدا. قال: كفر لا ينقل عن الملة، يعني كفر دون كفر. وفي لفظ اخر لابن عباس قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا في نفس المصدر السابق. طبعا ما لا يستحل. لا مش احنا نتكلم في باب الله، نتكلم في باب الحكم الان، نتكلم في باب الحكم بغير ما انزل الله. لا لا لا طبعا، تمام، في امور لا يعذر فيها بهذا، واضح معي؟ وهنتكلم في هذا، هذا الكلام فيه، واضح معي؟ لان الله كفر هؤلاء باطلاق، مع انهم قالوا: ما كنا نقصد. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. هذه مسألة اخرى خلاف الكلام اللي احنا فيه، تمام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وفي لفظ اخر لابن عباس في نفس الآية قال: هو به، يعني الحاكم بهذا الحكم بغير ما انزل الله، هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. المصدر نفسه. العلماء الذين صححوا هذا الأثر عن ابن عباس، الذين صححوا تفسير ابن عباس هذا للآية وأنه كفر دون كفر، الذين صححوا هذا الأثر بإسناده إلى ابن عباس، أولا الحاكم في المستدرك وافقه الإمام الذهبي، ثانيا ابن كثير في تفسيره، ثالثا وقال ابن كثير صحيح على شرط الشيخين، ثالثا محمد ابن نصر المرازي في تعظيم قدر الصلاة، ورابعا أبو المظفر السمعاني في تفسيره، خامسا النوع البغوي في شرح السنة أو في شرح في معالم التنزيل معذرة، سادسا ابن العربي في أحكام القرآن، سابعا القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ثامنا البقاعي في نظم الدرر، تاسعا الواحدي في الوسيط، العاشرا الصديق حسن خان في نيل المراد، الحادي عشر الشنقيطي في أضواء البيان، الثاني عشر أبو عبيد القاسم ابن سلام في الإيمان له، الثالث عشر أبو حيان في البحر المحيط، الرابع عشر ابن وقت العكبري في الإبانة، الخامس عشر ابن عبد البر في التمهيد، السادس عشر الخازن في تفسيره، السابع عشر السعدي في تفسيره، الثامن عشر شيخ الإسلام في الفتاوى، التاسع عشر تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، العشرون الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع. كل هؤلاء رووا أثر ابن عباس وصححوه واحتجوا به واستدلوا به على أنه كفر دون إيه؟ كفر، على أنه كفر دون كفر. يقوم هؤلاء المتهورون المتلونون يتركوا كلام هؤلاء كله ويأخذون هذا على كلام الخوارج ويكفرون هؤلاء بالمعاصي. هذا أولا، أول من قال بأنه كفر دون كفر ابن عباس. ثانيا ممن قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفرا مخرجا من الملة الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة. قال الإمام إسماعيل ابن سعد في سؤالات ابن هاني للإمام أحمد، يعني سألت أحمد يعني ابن حنبل عن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فما هذا الكفر؟ الكفر ده إيه؟ فقال الإمام أحمد كفر لا يخرج عن الملة، كفر لا يخرج عن الملة، كلام واضح. وسأله ولما سأله أبو داود اللي هو أبو داود السيستاني صاحب السنن عن هذه الآية اللي هو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أجاب الإمام أحمد بقول طاووس المتقدم الذي حكاه عن ابن عباس هو كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في حكم تارك الصلاة أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله، فقال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر يعني بعضه دون بعض حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه، يعني حتى يكون عن جحود واستبدال بالأوصاف الستة الماضية. ثالثا ممن قالوا بذلك محمد ابن نصر المرازي، تمام، قال ولنا في ذلك قدوة، قال ولنا في ذلك قدوة في من روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا الكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبها عن الملة، كما أثبتوا للإيمان فروعا من جهة الأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام من ذلك، يعني من هذا الذي لا ينقل عن ملة الإسلام قول ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. قال وصدق عطاء، فقد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل عن ملة الإسلام، كلام واضح. يبقى كفر ينقل عن ملة الإسلام وكفر لا ينقل، وظلم ينقل وظلم لا ينقل. رابعا الإمام الطبري، الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله قال في تفسيره إن هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، تمام، نزلت في كفار أهل الكتاب أصل عشان ما تريح نفسك خالفك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، دي مش في المسلمين، ده في كفار أهل الكتاب، واخد بالك، نزلت في كفار أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير بقى في القول بأن هذه الآيات في كفار أهل الكتاب في بني إسرائيل وليست في المسلمين، قال وهو أولى الأقوال عندي بالصواب. ده شيخ المفسرين هو الكلام ده، ها مش هذا المتلون شيخ الإسلام أو شيخ المفسرين هو الذي يقول هذا الكلام، وهو أولى الأقوال عندي بالصواب. ليه؟ قال لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم، يعني في أهل الكتاب، وهم المعنيون. ثم قال هيعرض بقى شبهة هيحتج بها عليه بعض الناس، فقال فإن قال قائل إن الله قد عم بالخبر من ذلك من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلتهم خاصا؟ ففي القاعدة اللي احنا بنقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو يشير لها هذا الكلام. تمام؟ فإن قال قائل إن الله قد عم بالخبر، العبرة بعموم الخبر، تمام، بعموم اللفظ، تمام، قد عم بالخبر من ذلك جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ ها ازاي جعلته خاصا؟ لأن الله يقول ومن يرحمك الله، ومن، واخد بالك، ومن هذه من صيغ العموم، وهذه من صيغ العموم، فكيف جعلته خاصا؟ قيل، برد بقى على هؤلاء، قيل إن الله قد عم بالخبر بذلك عن قوم، عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدي. يعني لما نزل الآيات بني إسرائيل، بني إسرائيل كانوا جاحدين، فهذا وصف خاص بهم. أما المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما بيحكم جحودا، إنما يحكم غلبة هوى جهلا أو نحو ذلك. أما الآيات دي في الذين نزلت فيهم كانوا بحكم الله جاحدين أصلا، لذلك كفرهم الله، كفرهم الله عز وجل، كانوا بحكم الله الذي حكم به جاحدين في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنه بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه جاحدين كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. هذا إذا كان إيه؟ إذا كان جاحدا هو بالله كافر. واضح معي؟ خامسا، ابن بطة العكبري، الإمام ابن بطة العكبري قال باب الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن ملة، عن الملة، إلى كفر غير خارج به عن الملة، وذكر من هذه الذنوب الحكم بغير ما أنزل الله. يعني من الذنوب التي لا تكفر صاحبها الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار السلف في ذلك، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله ليس خارجا عن ملة الإسلام. سادسا، ابن عبد البر رحمه الله قال، وشوف بقى ابن عبد البر بيحكي الإجماع على هذا الكلام، يقول وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك، لمن تعمد ذلك عالما به، وروي في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. تمام؟ ثم قال وليس بكفر ينقل عن الملة، وليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال وهذه الآيات نزلت في أهل الكتاب، وقال حذيفة وابن عباس هي عامة فيهم وفينا، وقد روي ذلك عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء. تمام؟ سابعا، الإمام أبو المظفر السمعان قال في تفسير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم الكافرون، قال واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، يقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. تمام؟ ثامنا، ابن الجوزي في زاد المسير رحمه الله قال، ابن الجوزي وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له، جاحدا له، وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر. ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى، زي الوضع الحاصل، ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. كلنا نقول عن الأئمة، كل دين نقول عن الأئمة والكتب محشوة بهذا الكلام. يوم الإنسان إذا كان في قلبه مرض يعميه الله عن مواطن رشده في كل هذا، ويفعل كما يفعل الغراب، يترك اللحم الطيب ويحط على الجيف المنتنة، تمام؟ يترك، شوف كلام السلف واضح، والكلام كله في منتهى الوضوح والسهولة. طيب، تاسعا، ابن العربي، أبو بكر ابن العربي، ها، ابن العربي المعرفة اللي هو محلى بالألف واللام، ده إمام من أئمة أهل السنة، بخلاف ابن عربي النكرة، هذا أحد رؤوس الضلال في هذه الأمة قبحه الله. ابن العربي قال، وهذا يختلف، قال ابن العربي: وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، اللي هو التبديل بقى اللي احنا أشرنا إليه، وهو التبديل، لأنهم يقولون: من أين أتيتم بهذا؟ ها؟ من أين أتيتم بكلمة التبديل؟ يعني من أين أتيتم بهذا؟ وهو كلام ابن باز، يقولون، ينسبون هذا إلى ابن باز، ها، وأن ابن باز هو الذي قال هذا، تمام؟ هو الذي اخترع لنا قصة التبديل هذا، وأنه لا بد فيه من شرط النسبة لله ورسوله. قال ابن العربي إيه بقى؟ قال: وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، تبديل له يوجب الكفر، إنما الاستبدال الذي هو الترك، في فرق بين التبديل اللي هو تبديل الشرع كله، والاستبدال اللي هو استبدال بعض الأحكام بغير ما أنزل الله مع بقاء الأحكام الأخرى بما أنزل الله، فذا اسم استبدال، فهذا كفر دون كفر، وهو معصية لا كفر. ولو قلنا إن كل من استبدل فهو كافر، ولم نفرق بين التبديل والاستبدال، لكفرنا أصحاب المعاصي كلهم، لأن ما من صاحب معصية إلا وقد استبدل. الرجل الذي يزني، ها، الرجل الذي يزني، ألم يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير؟ يبقى كافر. ها، الذي يأكل الريش والحرام وعنده المال الحلال، أليس قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهكذا، لو قلنا إن الاستبدال، وأن كل من استبدل طاعة معصية بطاعة أنه كافر، لكفرنا أصحاب المعاصي كما فعل الخوارج والعياذ بالله. ويقول ابن العربي رحمه الله: وإن حكم به هوى، هوى ومعصية، فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. يبقى هو كان عاصي، ما كانش كافر بل مبارك لما كان عاصي ما كانش كافر، تمام. طيب، عاشرا، الإمام القرطبي رحمه الله، صاحب القرطبي ده صاحب المفهم مش صاحب التفسير، الإمام القرطبي صاحب المفهم على شرح مسلم، ده شيخ القرطبي صاحب التفسير، تمام. قال إيه؟ قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. قال: يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله، المحرفين كلام الله كما في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول. وبيان هذا أن المسلم إذا علم حكم الله في قضية قطعا ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافرا لا يختلف في هذا، وإن كان عن غير جحد كان عاصيا مرتكبا لكبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، عالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به. وهذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه كالصلاة الصلوات وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة. تمام؟ يبقى لو ترك الصلاة كسلا يبقى دون كفر، كفر دون كفر، حكم بغير ما أنزل الله هوى يبقى كفر دون كفر، لكن لو جحود مع قيام الحجة ده أمر آخر. وهذا هو القرطبي صاحب المفهم اللي هم بيحتجوا به، لأن طبعا هؤلاء المتلونون يحتجون بكلام القرطبي صاحب المفهم على جواز ما هم فيه من الضلال من مظاهرات ونحو ذلك، واضح معي؟ لأن استدلوا بكلامه في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله جحودا أو غير جحود. أقوى شبهة يستدل بها هؤلاء، أقوى شبهة يستدل بها هؤلاء، وهي قول شيخ الإسلام رحمه الله، حيث يقول، شيخ الإسلام قال: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. أظن ده كلام واضح جدا. ها تاني يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. تمام؟ ياخذ بقى العبارة الجملة اللي انت سمعتها لي ويطير بها ايه، ولا شوف هذا كلام شيخ الإسلام، هذا شيخ الإسلام الفارش الميدان. واضح معي؟ وهذه أقوى شبهة لهم في تكفير الحكام الظلم. ونقول لهؤلاء، لأن هؤلاء بكل أسف اتخذوا الكذب دينا يتقربون به إلى الله، فصاروا يكذبون تدينا، يكذبون تدينا، وهكذا كلما حصرته هرب منك، ولو كان الهروب في الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة. نقول لهم: طيب يا أخي، أنت قرأت الجملة دي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقول له: طب كمل، اقرأ كمان سطر ولا حاجة، اقرأ كمان سطر. شيخ الإسلام قال إيه؟ ها، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، واخد بالك؟ طب كمل كمان سطرين بعد كده وشوف شيخ الإسلام هيقول إيه. قال شيخ الإسلام: وفي مثل هذا، ده تكملة الكلام له، قال: وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. دكمال الكلام شيخ الإسلام. يبقى شيخ الإسلام بكفره امتى؟ لو استحل. طب لم يستحل يبقى كفر دون ايه؟ لكنهم اعتمدوا على سياسة البسر والقطع كما علمونا هذا. يقول: خذ السطر، خذ العبارة، خذ الجملة اللي هتوافق هواك وحطها والزجها وامشي. طب انسب للذي نقلت عنه، قال انسب، يعني اكذب عليه يعني. تمام؟ يتبعون سياسة البسر هذه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لا يذكر هؤلاء المضللون هذا القيد في بقية كلام شيخ الإسلام. وبعدين طيب بلاش دي كمان، بلاش هذه كمان. ما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في منهاج السنة النبوية، قال كلاما واضحا جدا، قال في منهاج السنة النبوية قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الآية قال إيه؟ قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهو بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل على سياق الآية. يبقى كلام أهل السنة واضح أن المسألة كفر دون كفر لا على كلام الخوارج. الثاني عشر من الأئمة الذين يقولون بهذا الكلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام قال في مدار السالكين: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر أو يتناول الكفرين الأصغر والأكبر، يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ثم عدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهو كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه فهو مخطئ له أحكام المخطئين. ولا له أحكام الكافرين؟ له أحكام المخطئين. تمام. 13 ابن كثير صاحب التفسير قال: لأنهم جحدوا حكم الله قصدا، اللي هم أهل الكتاب يعني، جحدوا حكم الله قصدا منه وعنادا وعمدا. وكلامه هذا في آية الحكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال في الآية الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال إيه؟ قال: لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. طبعا ما يجيش واحد بقى يقول لك: طيب ما هو ابن كثير كفر الذين احتجوا بالياسق، الياسق ده الكتاب اللي وضعه جنكيز خان. تمام. نقول اه كلام ابن كثير في المسألة كلام حق، صح، كلام صواب، لان الذي فعله جنكيز خان كفر فعلا، كفر مخرج من الملة. واضح. ابن كثير لما كفر التتار الذين حكموا بغير ما انزل الله وان جنكيز خان وضع لهم الياسق كتاب ألفوا كده من أعرافهم والشرائع الشتى، ها، ووضع هذا الكتاب لهم، فتكفير هؤلاء حق لأنهم وضع هذا الكتاب لهم وجعلوه بمنزلة مذاهب المسلمين، فهذه صورة مكفرة، فعلا. وممن قال بما ذكرنا، يعني ممن قال بهذا القول إنه كفر دون كفر يعني، ابن أبي العز وغيره. وأما ما ذهب إليه العلامة ابن إبراهيم، وهو ده أيضا من ضمن ما يشوشون به في هذه المسألة، وهذه شبهة كبيرة جدا أيضا، كلام ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في تكفير هؤلاء الحكام اللي هم الموجودين بالوضع الحالي الآن ده. تمام. ابن إبراهيم له رسالة اسمها تحكيم القوانين الوضعية، رسالة صغيرة كده لعل بعضكم قرأها، موجودة مطبوعة في السوق من قديم يعني، يكفر فيها الحكام الموجودين الآن بالصورة الموجودة الحالية. نعم. أي واضح معي؟ أجاب على هذا تلميذه وألصق الناس به ابن باز رحمه الله تعالى، لأن ابن باز ده تلميذ الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، حيث قال ابن باز إيه؟ قال عنه، أي عن شيخه: وهو شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ. خلاص، لأنه دول اتربوا على تعظيم كلام الله ورسوله، مش اتربوا على تعظيم الأشخاص. نقول للإخوة: فلان أخطأ، كان بكفر الشيعة والإمبارح والنهاردة نقول ما فيش خلاف، ها، ونقول غلطان، يقول لك إزاي ده شيخ؟ لحد إمتى يبقى شيخ يعني؟ إلى متى؟ واضح معي؟ قال وهو شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ. واضح ماي؟ ولم يتابعه على هذا الخطأ، ولم يتابعه على هذه المخالفة. طيب بلاش كلام ابن باز، انتم تحتاجوا بكلام ابن ابراهيم في تحكيم القوانين الوضعية على تكفير الحكام. تم كملوا كلام ابن ابراهيم او خذوا كلامه الاخر في فتاويه، وقد قال كلاما نسخ هذا الكلام بعده بخمس سنين في فتاويه المشهورة المعروفة. واضح معي؟ قال ابن ابراهيم رحمه الله في الجزء الاول من فتاويه في الصفحة 80، قال ايه بقى؟ اسمع كده. قال وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. هذا كلام ابن إبراهيم. ها؟ ما خدتوش كلام الشيخ الواحد، خد كلامه الثاني اللي قاله بعد، ومعروف ان الكلام اللي بيأتي بعد ناسخ للكلام الذي قاله قبل. 15 طبعا، 14 ابن ابراهيم رحمه الله، 15 الشنقيطي في اضواء البيان. قال الشنقيطي ايه؟ طبعا الشنقيطي طبعا ده هم بيحتجوا بكلامه ايضا في تكفير الحكام. يقول في الآية واعلم ان تحرير المقال في هذا البحث ان الكفر والظلم المخرج من الملة، ومن لم يأن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها اطلق في الشرع، ان الكفر والظلم والفسق كل واحد منها اطلق في الشرع مرادا به المعصية، والكفر المخرج من الملة، يعني يطلق ويراد به المعصية اللي هي غير مخرجة، ويطلق ويراد به الكفر المخرج من الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضا للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. هذا كلامه تمام. وأما ما ذكره عن الحكم في سورة الكهف فهذا أمر معروف، وهو صور مكفرة أيضا فعلا، ولا يعارض هذا الكلام بما ذكره الشنقيطي في سورة الكهف. والسؤال الآن، لماذا لم يأتي هؤلاء المضللون هنا بكلام ابن إبراهيم والشنقيطي في الآيات الخاصة بالحكم؟ لما احتجوا بكلام الشنقيطي وكلام ابن إبراهيم لم يأتوا بكلامهما في آيات الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، لم يأتوا بكلامهم في هذه الآية، إنما أتوا بكلامهما في موضع آخر لا علاقة له بالآية، أتوا بكلام موهم. لماذا لم يأتوا به في الكلام على الآية الخاصة بالحكم بغير ما أنزل الله، وأتوا به هنا في آية الكهف؟ الجواب طبعا معروف، أنهم فعلوا هذا ابتغاء الفتنة، والتلبيس على الناس والعياذ بالله. لكننا طبعا نأتيك بكلام هؤلاء كما سمعت الآن. ومع هذا كله، مع كل ما ذكرناه، نفترض إن ابن إبراهيم والشنقيطي رحم الله الجميع لم يوضح ولم يبين، فنقول حينئذ كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، وتمشي المسألة. ونعرض كلام هؤلاء على الكتاب والسنة كما قلنا، على السنة كما قلنا وكما قالوا هم أنفسهم تمام. وبهذا يتضح لنا أن السلف رضي الله عنهم جميعا ما عرفوا أن الكفر المخرج، أن الكفر مخرج إلا إذا كان جاحدا أو مستحلا أو مكذبا إلى آخر هذه الأوصاف، ولا يعرف لهؤلاء مخالف من أهل السنة. 15 اللي ذكرناهم دول لا يعرف لهم مخالف من اهل السنة في هذه المسألة. وان وجد لهؤلاء ان احنا ذكرناهم دول مخالف، ان وجد لهم مخالف ووجد كلام يخالف كلام هؤلاء، فهذا الكلام لا يخرج عن احد امرين. الاول، اما ان يكون كلام اجمل في موضع وفصل في موضع اخر، يعني كلام مجمل في مكان فصله الامام في مكان اخر، تمام، واما ان يكون كلام مفتور مقطوع كما يفعله ساسة البتر والكذب على الله ورسوله والأئمة، تمام، اللي هم بينقلوا كلام الشنقيطي صوت الكهف ولا ينقلونه في آية الايه الحكم اللي هو الواضح المفصل في آيات الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فإذا جاءت فتوى بقت من أحد العلماء على خلاف ذلك، نعرض حق نعرض الفتوى على الكتاب والسنة، فإن خالفت ردت، فإن خالفت ردت. والذي عليه العلماء من أهل السنة أن الحكم بغير ما أنزل الله، هذا خلاص المسألة، داخل في دائرة المعاصي، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأئمة، يعني بحكام لا يحكمون بغير لا يحكمون بما أنزل الله، ومع ذلك أمر بطاعتهم، أمر بطاعتهم ونهى عن نزع اليد من طاعتهم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، واضح معي، وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا؟ قال اسمع وأطع وإن جلب ظهرك وأخذ مالك، واضح. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الأئمة وصفا أصرح من ذلك، مبينا أنهم في وادي وأن الشريعة في آخر، فقال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني هم في وادي والشريعة في وادي آخر، ومع ذلك أمر بطاعتهم في غير المعصية. وطبعا لا يصح أن تعارض كل هذه النصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله، لأنهم في الأحاديث كما هو ظاهر ما قادونا بكتاب الله، ها؟ يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، دول بيختاروا بكتاب الله، دول يقودون بكتاب الله، ومع ذلك أمر بطاعتهم، أمر بطاعتهم، فما تجيش تقول لي بقى يقودكم بكتاب الله، ما هو قاله، قال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، يبقى بيحكمون بما أنزل الله، يبقى الاحتجاج بقوله يقودكم بكتاب الله ليس له محل أصلا، لأن رسول الله أخبر عن أئمة لا يقودون بكتاب الله أصلا كما هو واضح في النصوص، واضح معي، ومع ذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، واضح معي. طيب، وعلى هذا نقول، وعلى هذا نقول يكون تخلف القيادة بما أنزل الله إما واحد بجهود لكتاب الله وسنة نبيه، اثنين استحلال الحكم بالقوانين الوضعية، ثلاثة تكذيب لكتاب الله، أربعة التسوية مع كتاب الله وسنة رسوله، خامسا التفضيل على كتاب الله وسنة رسوله، سادسا التبديل ونسبة ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله. لو حصلت الأوصاف دي مجتمعة فهذا كفر أكبر، تمام، هذا كفر أكبر، وإما أن يكون مفسقا غير مكفر إذا لم يكن بهذه الأوصاف. ثم نعم، هنتكلم في مسألة التشريع العام الخاص، واضح معي. ثم جواب آخر على مسألة يقودكم بكتاب الله، حديث يقودكم بكتاب الله، نقول إن الحديث أصلا ليس في باب الإمامة وليس في باب صحة الإمارة والإمام، إنما ده في باب السمع والطاعة، تمام، يقودكم بكتاب الله، يعني اسمعوا، ما دام يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ولا علاقة لهذا الحديث بقصة بصحة الإمامة وغيره. يعني ما دام يحكمك بكتاب الله فاسمع واطع، فإن أمرك بغيره أو بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع يدا من طاعة. هذا جواب آخر للعلماء على الحديث. وقد قيل إن هذا الحديث صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني صفة كاشفة، يعني النبي أخبر عن حكام هكذا، تمام؟ صفة كاشفة زي إيه بالضبط كده؟ خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. هل يقتضي من هذا أنهم كفار؟ لا، ده وصف. يعني هيجي زمان في حكام كده، ده اسمه إخبار. زي قول النبي صنفان من أهل النار لم أرهما، ها؟ نساء أو في الأخرى لا، الحديث الآخر وهو يصف بعض الناس، قال يرتدون أحذية الشعر، تمام؟ يرتدون أحذية الشعر كما في الحديث الآخر. فهل كل من ارتدى هذا الحذاء يكون من أهل النار؟ نحن نعرف علماء يلبسون هذه النعال، واخد بالك؟ ورأيناه، واضح من؟ ده وصف. هيجي زمان على الناس هيكون من ذئيهم كذا وكذا، تمام؟ مش معنى هذا أن كل من تلبس بهذا يكون من أهل النار، لأحاديث ما وصف. فقوله يقودكم بكتاب الله، الجواب الثالث عليها إنها صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني لا مفهوم له. يعني يكون معنى الحديث إيه؟ يعني إذا لم يقودكم بكتاب الله كان حاكما فاسقا عاصيا غير كافر، تمام؟ أما إذا قادكم، هذا إذا كان الحكم عن هوى، تمام؟ وإن كان بجحود كان كثرا. وهذا كقول النبي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل لو أما القوم غير الأقرأ تبطل الصلاة؟ لا تبطل، نفس الوضع. يقودكم بكتاب الله، أإن قادنا بغير كتاب الله تبطل إمامته ولا تنزع وتنزع اليد من طاعته؟ لا تبطل الإمامة ولا تنزع اليد من طاعة، واضح. فإن قال قائل، السؤال بقى اللي هو أخونا عرضه، فإن قال قائل هذا يكون في التشريع العام، هذا في التشريع العام، واخد بالك معي؟ أما الذي يشرع تشريعا عاما، بعد أن قالوا هذا في التشريع غير العام، قال لك إن إحنا لا نكفره إذا كان تشريعه في الحكم بغير ما أنزل في قضايا خاصة، في قضايا خاصة 2 3 10 50 قضية، لكن في التشريع العام أن يشرع تشريع عاما ويلزم به الناس، واخد بالك معي؟ فهذا كفره كعابد الوثن. دي شبهة بيعرضوها برضه، هذه شبهة يعرضها هؤلاء، واضح؟ قال لك إن هو نعم يكون فاسقا يكون عاصيا، ماشي الكلام ده على عين والراس، إذا كان في إذا كان تشريع خاص خالف في قضية في 2 في 10. أما إذا شرع تشريعا عاما وألزم به الناس هذا كفره ككفر عابد الوثن. ليه؟ قال لك لأنه استبدل حينئذ. ونقول لهؤلاء ماذا تقصدون بكلمة التشريع العام؟ يعني التشريع العام فسرونا كده التشريع العام ده، انت جبتوها منين المصطلح ده؟ ومن الذي قال به من الأئمة؟ وهل وجدتم هذا اللفظ في آية أو حديث أو كلام الصحابة؟ لا تجد، لا عند هؤلاء القائلين بهذا المصطلح ولا عند غيره، لا تجد لهذا الكلام تفسيرا أبدا. نقول لهم طيب، هل تقصدون بالتشريع العام يعني تعميم القوانين على الناس؟ ها؟ تقصدوا بهذا تعميم القوانين على الناس؟ ها؟ فإن قالوا نعم نقصد هذا، نقول لا يمكن أن نكفر كل من قنن قانونا من عندي وعممه على الناس، لأننا لو كفرنا كل من قنن قانونا وعمامه على الناس لكفرنا المسلمين، مش حكام بس. روح البنك كده يقول لك من شروط الحوالة ان احنا بنخصم مش عارف ايه وبناخد عمولة ايه، واخد بالك؟ من اللي قال لك الكلام ده؟ قال لك ده نظام البنوك العالم، عمموه ولا ما عمموش؟ ده يوافق الشرع ولا يخالف؟ بيخالف الشرع على قانون هؤلاء كفار ولا مسلمين؟ كفار. يبقى كفروا الناس ولا ما كفرهمش؟ واخد بالك معي؟ الجمارك وانت داخل في السلعة من الجمرك، العربية دي عليها جمرك، مين اللي فرض الكلام ده؟ قانون الجمارك العالمي. طب الجمارك دي البكوز دي شرعية ولا غير شرعية؟ طب ده قانون عام ولا قانون خاص؟ عام على كل من دخل في هذه المنافذ، يبقى هنكفر هؤلاء. واخد بالك؟ يبقى لو احتجنا بالقانون العام هنكفر كل من قنن قانونا، ليس الحاكم فقط، هنكفر الناس انفسهم. واضح معي؟ طيب، ولو قلنا بكفر هؤلاء لكفرنا المسلمين حكاما ومحكومين ممن سن قانونا وعممه على الناس. وان قصد بالتشريع العام ان الحاكم غير احكام الشريعة ووضع قوانين من عنده، قال لك لا ده القانون العام ده بقى او التشريع العام هو غير احكام الشريعة، هو غير احكام الشريعة وحط قوانين من عنده، واخد بالك، غير احكام الشريعة كلها ووضع قانونا من عنده، نقول لهم هذا اصلا لا يتصور، هذه صورة غير متصورة في الواقع. واخد بالك معي؟ بل هو كذب، واكبر دليل على انكم كذبوا. تمام؟ ليه؟ لان احنا ما كناش نعرف، والله ما كنت اعرف هذا الكلام الا لما وقعت الثورة من هؤلاء دعاة الحزبية، هؤلاء ان احنا رقابنا دون المادة الثانية في الدستور. ايه المادة الثانية؟ قالوا ان الشريعة او مبادئ الشريعة هي المصدر الاساسي للتشريع. قال يعني رجل كاتب في الدستور او يدين بدستور ويحكم بدستور المادة الثانية فيه ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع، كاتب الكلام ويحكم به، بيحكم به لما بتتوارث بتتحاكم في الميراث بالشريعة ولا غير الشريعة؟ كل الكلام ده في الميراث، القانون المصري بياخذ بالشريعة نصا في مسائل المواريث الا في مسألة الجد مع الاخوة والوصية الواجب. تمام؟ احكام الزواج والطلاق والنفقات كل ده مستمد نصا من الشريعة. يبقى لما تيجي تقول انه غير احكام الشريعة واستبدل، اقول لك كذاب، لان احنا سمعنا منك انت ان المادة الثانية هي الايه؟ المصدر الاساسي التشريع. الكلام ده انتوا اللي قلتوه، مش احنا ما كناش نعرف. واخد بالك مال؟ فنقول فان قال هؤلاء ايضا، ان قالوا، وهذا ايضا كلام لهم، اذا حكم بغير ما انزل الله، يعني التفريق بين التشريع العام والخاص، فان قالوا هذا اذا حكم بغير ما انزل الله في قضية او عشرة، لكن ان كسر الحكم بغير ما انزل الله في قضايا كثيرة فهو كفر. بقولوا كده، بقول لك يعني هو لو حكم مثلا في 10 قضايا، 100 قضية، 200 ألف، انما ماشي نقول مثلا عاصي، لكن في كل القضايا يبقى كافر. نقول لهم ايه الحد الفاصل بين القلة والكثرة؟ يعني في حد في الشرع مثلا نقول انه لو حكم في قضية في 2 في 3 في 4 يكون فاسقا، لو تعدى 4 إلى 5 يبقى كافر؟ في نص على هذا الكلام؟ ما في نص. طيب انتوا فرقتوا بين العدد ازاي؟ من اين اتيتم بهذا التفريق؟ لا دليل، بل الكفر كفر ولو فعل مرة واحدة. لو سجد الانسان لصنم فهو كافر خارج من الاسلام لو فعل هذا مرة واحدة، والمعصية معصية ولو فعلت 1000 مرة. لو سجد رجل لصنم مرة واحدة فهو خارج من الاسلام، ولو زنى 1000 مرة لا يخرج من الاسلام. ايه الدليل على التفريق بقى؟ ما عندنا دليل. يبقى الكفر يبقى كفرا، ولا ينتقل بعدد المرات بل بمرة واحدة يحصل به الخروج، والمعصية لا يحصل بها الخروج وان تكررت. واخد بالك معي؟ فالمعاصي ينظر فيها الى اعتبار الجنس لا اعتبار العدد، ومن هذا الحكم بغير ما انزل الله معصية يجري عليها ما يجري على المعاصي، فلا تنتقل الى الكفر الا بوصف من الاوصاف الستة السابق. وطبعا كلامنا ده انا ارجو ان الشباب، لان احنا شبابنا متبعين سياسة ايه؟ من ليس معنا فهو علي، ما عندهمش حاجة اسمها ايه في النص، يعني هو يا ابيض يا اسود، يا تميل اليمين يا تميل الشمال. نقول ما هوش كفر يبقى يفتحوا المسألة على البحر يبقى. لا، مش معنى ان احنا بنقول ان الحكم بغير ما انزله ليس كفرا ان المسألة سهلة. لا، هذه كبيرة من اكبر الكبائر، وأفحش الفواحش أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله. ويكفي أن الله أنزل فيها الكافرون الفاسقون الظالمون، يكفي هذا من الوعيد، واخد بالك معي؟ ونحن لا نوافق أبدا أبدا على الحكم بغير ما أنزل الله ولو في جزئية يسيرة. هذا كله من المعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام قال حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 خريفة، يعني 40 سنة. فلا نرضى بالمخالفة وإن كانت قليلة، لا نرضى بالأحزاب ولا نرضى بالمظاهرات ولا نرضى بالبرلمانات، حتى وإن أقرتها القوانين الوضعية، حتى وإن أقرتها القوانين الوضعية. أما أنتم يا من كنتم تجرمون وتفسقون الدخول في البرلمانات والدخول في الأحزاب إلى غير هذا، وتقولون هو شرك وتجعلونه شركا مخرجا من الملة، صرتم أنتم أول من دخل فيه نعوذ بالله من التلون، فزبتم كما ذاب من كان قبلكم والعياذ بالله. وصارت المظاهرات جائزة كما يقول دعبس، صارت المظاهرات جائزة لأن القانون يسمح بها. عجبا لكم، اليوم صار القانون شرعيا. ما هو القانون؟ هو القانون اللي كان بيمنع بنتك المنتقى بتدخل تقول القانون ظالم، ارفع جنيه ودخلني. طب انا شاري حته ارض في الارض الزراعية وعايز ابني، ده قانون ظالم. ما هو القانون؟ هو القانون. مش هو القانون انت كنت بتكفره وتحاربه؟ ليه لما امرك بالمظاهرات قلت قانون شرعي، واحنا لما طلعنا المظاهرات طلعنا سمعا وطاعه للامام؟ طب ما تسمع وتطيع في غير هذا. وبعدين الامام امرك بالمظاهرات، نقول امرك بالمخالفه فلا سمع ولا طاعه. فنحن ثابتون على القاعده. والحاكم لما احل البنوك، حرمناها ولا حللناها؟ حرمناها. لما منع المنتخبات من دخول المدارس قلنا لهم اجلسوا في البيوت، لا تخرجنا الى التعليم، وهكذا. واضح معي؟ طيب. وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعبادة والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائر على حكم الكتاب والسنة لا يضر المحتاط لدينه على والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وقال أبو منصور معمر ابن أحمد الأصبهاني في رسالته التي جمعها في السنة لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء قال ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأنه لا يخرج عليهم بالسيف وإن جاروا، وأن يسمعوا له وأن يطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع، يعني مقطوع الأطراف يعني أو مقطوع الأنف. ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر. تمام؟ شوف تلاحظ في كل وصية من وصية السلف إمام بعد إمام، بر وفاجر، عدل، جائر، كلام ده يكرر ليتم التأكيد عليه. ده هذا منهج رسول الله يا شباب، وهذا هو الدين الذي جاء به رسول الله من عند ربه. وقال في تمامها ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة، فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان، وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي رحمهم الله أجمعين، ثم كتب السنن للمتأخرين مثل أبي أحمد العسال ألفوا كتب السنة، فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة، يعني وجوب السمع والطاعة للحكام. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف، كتاب له اسمه عقيدة السلف رضي الله عنه، قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم. ويرون جهاد الكفرة معهم، لأن بعض دعاة الحزبية كان يقول هذا الكلام لما سألوه: لو أن الحاكم الذي خلع لو أقام جهادا ضد إسرائيل أيجوز الانضواء تحت لوائه؟ قال: يحرم الانضواء تحت لوائه لأنه حاكم كافر. قال هذا نصا، وهو أحد دعاة السلفية في البلد المشهورة المعروف. تمام. قال ويرون جهاد الكفرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة. شوف، وإن كان الحكام يعني جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح. يا سلام، شوف السلف، والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال التيمي: فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم، وطاعة أولي الأمر واجبة، وهي من أوكد السنن، ورد بها الكتاب والسنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنقول عن أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل الثابت كثيرة جدا، ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة في شرح السنة وأصول الاعتقاد من تقرير هذا الأصل وبيانه. ثم إن من الأمثلة العملية في تطبيق أهل السنة والجماعة لهذا المنهج، لأن أهل الضلال من الحزبيين والخوارج الجدد يقولون إن الكلام ده نحن نقول كلام نظري، لكن عند التطبيق العملي لا، نقول أنصح الأمة للأئمة علماء السنة، وأقوم الأمة بكتاب الله ورسوله علماء السنة، كما سنبين هذا الآن. علماء السنة لما قالوا بهذا، ما قالوا هذا كلاما نظريا، ولما يقع الإنسان في الفتنة يخالف كلامه فعله، يخالف فعله كلامه، لا، بل كانت أفعالهم موافقة لكلامهم حتى في أحلك ساعات الفتنة. واضح معي؟ فهذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عندما جاءه نفر من فقهاء بغداد وشاوروه في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه وأمر بتدريسه للصبيان في الكتاتيب، وقرب من القضاة وغيرهم من قال به، وعزل وأبعد من خالفه، فأنكر الإمام أحمد عليهم ذلك وأكثر من نهيهم عن ذلك، وقال: لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. هكذا أوصاهم وصية العالم السني الحكيم، فخالفوه، وكان ما كان. يقول حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، اللي هو ابن أخ الإمام أحمد، يقول: لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد، فقهاء تمام، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطيخي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم فدخلوا عليه، فقالوا له: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم، يعني خلاص ما عندناش مستحملين للصبر كما يقولون نهاية، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه، يعني نخاف أن يبدل الشريعة، يعني على أكثر من هذا، وذكروا له أن ابن أبي دؤاد اللي هو قاضي القضاة المعتزل الضال مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن، القرآن كذا وكذا. فقال لهم أبو عبد الله: وماذا تريدون؟ أنتم حضراتكم شرفيني ليه بقى النهاردة؟ أيوة يعني، والنهاية يعني، هاتوا الكلام من الآخر بقى، قولوا كذا تضروا حضراتكم. فقالوا: أتيناك نشاورك فيما يريد. قال: فما تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا سلطان، ليس حاكما شرعي. تمام. فنظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم، اللي هو حنبل يقول وأنا حاضرهم، قال لهم: أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، يعني لو نابذتموه الحرب فغلبكم، أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ إلى المكروه، عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخالفوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ودار بينهم في ذلك كلام كثير يقول حنبل لم أحفظه، واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا، واخد بالك، نخيفين على أولادنا، هيضل الأولاد إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره، ويمحى الإسلام ويدرس. تركوا بقى الإيه اللي هم مأمورين به شرعا، اللي هو الاستقامة على المنهج، وشغلوا أنفسهم بالنتائج، ده ما لكش علاقة به. الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تبتجهد نفسك ليه؟ وبهدل نفسك ليه؟ وبتجهد تفكيرك ليه؟ هو القرآن محفوظ بيك ومن غيرك هنحفظ؟ ما في داعي الفزلكة هذه بقى. أن يمحى الإسلام، من اللي قال لك أن يمحى الإسلام؟ لو تمالأ أهل الأرض على الإسلام ليمحوه لن يمحوه أبدا، لن يمحوه أبدا. فدعكم من هذا، لأن انشغالكم بالنتيجة أوقعكم في الأخطاء والمخالفة بالوسائل، هو ذا اللي حصل. تمام. فقال لهم أبو عبد الله: كلا، إن الله ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. ما تزعجش نفسك ولا تلق نفسك، الإسلام محفوظ بكم غيرك. تمام. فخرجوا من عند أبي عبد الله، شوف نتيجة المخالفة، ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه. وهكذا إذا جاءت الفتنة عمي هؤلاء عن مواطن رشدهم. يخرج دعاة الضلالة ويحرك القاعدة العريضة الشعب ويخرجوها وما كانت لتخرج لولا تحريض هؤلاء لها، فلم يسمعوا كلام الإمام أحمد، واخد بالك ناي، ولم يجبهم، قال فلم يقبلوا منه. فلما خرجوا قال لي بعضهم، حنبل ابن أخو الإمام بيحكي، قال لي بعضهم: امضي معنا إلى منزل فلان، رجل سموه حتى نوعده لأمر نريده، تعال معنا راح له فلان في موضوع كده يعني، بعد ما خلصوا كلام مع الإمام أحمد. فدخل حنبل يستشير الإمام، الطلبة ما كانوش بيتصرفوا كده من دماغهم زينا كده، تمام، كل واحد فينا عامل شيخ، لا، الطالب ما كانش يتصرف الا لما يستشير الطالب اللي شغال معاه او الشيخ اللي شغال معاه، ده كان دايرة السلف، ما كانش شغال من راسه كده. قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال لي أبي: لا تذهب واعتل عليه، يعني احتاج انك تعبان يعني، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم فيكون لأبي عبد الله، ده إسحاق أبو حنبل يقول لابنه، يقول أنا لا آمن عليك أن يغمسوك معهم فيقال رأينا حنبل ابن أخ الإمام فيصير لعمك اللي هو الإمام أحمد اسم في الفتنة. تمام. شوف الله، شوف حرص العلماء وذكاء العلماء، يا سلام، فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر، فاعتللت عليهم ولم أمضي معهم. يقول: فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله والإمام أحمد، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب

كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. ثم قال: واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخرى معروفة، إلى آخر ما قال. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، من ولاه الله أمركم. يبقى مناصحة ولاة الأمر مما يرضاه الله ورسوله لنا، تمام، لكن طبعا بشروطها، وهي: واحد، أن تكون سرا لا علانية، تمام، لحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلينطلق إليه بينه وبينه وليأخذ بيده، ها، ولا يبدي له علانية فيذكره، فإن قبل منه فذلك فضل الله، وإن أبى كان قد أدى الذي عليه، تمام. ولا يحتج ولا يعارض هذا الحديث بحديث أعظم الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر، لأن الحديث إيه؟ عند، يعني النصيحة لما حصلت حصلت عند السلطان الجائر، يعني حصلت بينك وبينه كما جاء بذلك، أو كما جاء ذلك مصرحا به ومفسرا به رسول الله، كلمة عند، كما في حديث سعيد بن جمهان اللي احنا ذكرناه قبل الآن، قال: فلينطلق إليه بينه وبينه وليأخذ بيده ولا يبدي له علانية، هو لتفسير عند التي في حديث، في الحديث الآخر، واضح معي؟ في الحديث الآخر. وحديث أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وأبو داود، لما قالوا: ألا تنكر على عثمان؟ قال: ويحكم، أو قال: ويلكم، ترون أني لا أنصحه إلا إذا نصحته أمامكم، أنا أنصحه بيني وبينه ولا أفتح على الناس شر، تمام، ولا أفتح على الناس شر. فبالسؤال الآن: ما هو الشر الذي كان أسامة يفتحه؟ ده الناصح أسامة ابن زيد الحب ابن الحب والمنصوح الخليفة الراشد عثمان بن عفان، الذي إذا ذكرته تذكر ورجع. إيه المفسدة اللي كانت تحصل الآن من نصح أسامة لعثمان بن عفان؟ ولا مفسدة، ولا كان يحصل مفسدة، ومع ذلك أبى أن ينصحه علانية. فكيف ننصح علانية اليوم والناصح عندنا يحتاج للنصح أكثر من المنصوح؟ الناصح اللي عامل لي فيها شيخ الفقيه، واخد بالك، فقيه مصر، الله المستعان، هؤلاء الحراقيص الذين يحتاجون للنصيحة أكثر من الحاكم الذي كفروه. ويقول لك النصح علانية، الله المستعان، هذه ناصح جاهل ومنصوح عنده شهوة الرئاسة، يقع الفساد، يقع حينئذ الفساد، واخد بالك؟ ايه اللي منتظر انت بعد كده؟ ناصح جاهل متهور ومنصوح عنده شهوة الملك والسلطان، سيقع فساد قطعا. لذلك امر النبي بالسرية التامة بينك وبينه، تمام؟ ولهذا كان الأئمة رحمة الله عليهم إذا وقفوا عند السلطان قالوا كلمة الحق، ومن لم يفقه من هؤلاء من دعاة الحزبية هؤلاء المعاصرين احتج بنصح هؤلاء الأئمة للسلاطين على جواز الخروج، ولا ينقلون أبدا الأجواء التي قيلت فيها هذه المصالح. يعني هارون لما ذهب للزهري ليستنصحه ايه اللي حصل؟ يقولون لما دعاه دخل فأطفأ النور. يقول راوي القصة اللي هو نائب هارون، يعني الخليفة ومعه نائبه بس، يقول فدخلت انا والخليفة نتحسس على الارض. فين الزهري؟ في الظلام شايفينه، ما في احد حتى من اهل البيت موجود، ما يذكر هؤلاء هذا الكلام. يعني لما نصح الزهري الخليفة ما نصحوش على القنوات، ها، ولا طبع عامل لي فيها عنطر ويقول لك لو حكمنا حاكم وغلط ولا قال لي ادم وهنمده في ميدان التحرير، وهو الذي كان يقول قبل الثورة لامن الدولة انا تلزم منابر، اي كلام انتوا عايزين نقوله قولوه لي وانا بصره على المنبر. الذي كان لا يساوي دجاجة قبل الثورة صار اليوم عنطر او كما يدعي، واخد بالك؟ دخل الخليفة والنائب يتحسسون على الارض حتى وقعت ايدي النائب عليه او يد الخليفة عليه قبل نائب، ها، قالوا خلاص مسكته، واخد بالك؟ هذا الكلام في الظلام، وتتم النصيحة دي في ظلام، وظل الكلام ودار الحوار كله في الظلام، وما رأى بعضهم بعضا، لا ينقل دعاة الضلالة هذا الكلام، واخد بالك؟ دعاة الحزبية من امثال العفاني وهؤلاء في كتابه صلاح الامة الى غير هذا، واخد بالك؟ من لا ينقلون هذه الاجواء التي وقع فيها هذه النصائح، والانسان يحار والله من هؤلاء، انسان يحار من هؤلاء الذين يتجرؤون على الدماء ويقولون سلمي، اما خرجوا قالوا سلمي، اي سلمي؟ وقد قتل فيها الاف وهتكت فيها اعراض، سلمية ايه بس؟ الله المستعان. يبقى الشرط الاول ان تكون النصيحة ايه؟ سرا. الشرط الثاني ان يكون الانكار عليه اذا وقعت المعصية بضوابط الانكار، تمام؟ مثال، لو انت عند الحاكم الان ولقيته رفع جزازة خمرة وصب ملك كاس وشرب خمر، تمام؟ يبقى هنا انتقلنا من مرحلة الى مرحلة تانية، انتقلنا من النصح الى مرحلة اسمها انكار المنكر. انكار الايه؟ انكار المنكر، تمام؟ النصح اللي احنا قلناه في الاول يكون ايه؟ سرا لا علانية باتفاق الائمة، تمام؟ ولكن هنا منكر هو فعله علانية قدامك، شرب قدام القعدة كلها، تمام؟ فكيف حينئذ آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ يقول الإمام الطبري، شوف بقى كلام الأئمة، كل جزئية وضح فيها الكلام وما ترك كلام لنا عشان نجهل أنفسنا ونختلف ونكذب عن الله ورسوله. قال الإمام الطبري: لو جاهر الإمام بالمنكر كهذا المثال الذي ضربناه، ففي الإنكار عليه لأهل العلم ثلاثة أقوال: واحد، وجوب الإنكار باللسان واليد، عذرة، وجوب الإنكار باللسان دون اليد، لأن اليد لا تصح مع الحاكم، تمام؟ اليد لا تصح مع الحاكم، وجوب الإنكار باللسان دون اليد. القول الثاني: وجوب ذلك بالقلب فقط دون اليد واللسان، تمام؟ لأن هذا سلطان وتخشى سطواته. يبقى القول الأول إيه؟ وجوب الإنكار باللسان دون اليد، لأن اليد لا تصلح مع السلطان. القول الثاني: وجوب ذلك بالقلب فقط دون اللسان والقلب، لأنه سلطان تخشى سطواته. القول الثالث: دون اللسان واليد، نعم دون اللسان واليد لأنه حاكم تخشى سطوته. القول الثالث إن كان السلطان سيبطش به سقط الوجوب. إن كان السلطان أنت متأكد لو اتكلمت هتطر رقبتك اسكت هتكلمش، إن كان السلطان سيبطش به سقط الوجوب. ركز معي الكلام اللي كده مهم، سقط الوجوب. وإلا يعني إذا كان لا يخشى وجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء لما لا ينفق. تمام خلاص، إذا كنت أخاف أن ينالني بأذى أسكت. وهذا هو القول الراجح. القول الثالث هذا إن خشي بطشه جاز له ترك النصح كما قلنا. فالإنكار العلني بالضوابط الشرعي، تمام بالضوابط الشرعي. أبو سعيد الخدري ينكر على السلطان لما قدموا الصلاة، لما قدموا الخطبة على الصلاة في العيد ومع ذلك صلى معاه ولا ما صلاش؟ صلى معاه تمام، ولم يجيش الناس ولا دعا لمليونيات كما فعل هؤلاء، صل تمام. فعندنا الآن ثلاثة أمور، اكتب الكلام كان مهم. عندنا الآن ثلاثة أمور، عندنا واحد خروج على ولي الأمر، اثنين عندنا إنكار على ولي الأمر، تمام، ثلاثة عندنا نصح. تمام، فالنصح سرا، النصح سرا والإنكار يكون علنا بضوابطه الشرعية على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها للطبري والراجح فيها الثالث. ها، والإنكار يكون علنا بالضوابط الشرعية في ضوء الأقوال الثلاثة للطبري، تمام، والخروج محرم وهو نزع اليد من الطاعة. فهل بقى الخروج في الميادين والمطالبة بإسقاط النظام، واخد بالك، ده أمر بالمعروف ونهي عن منكر ولا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف؟ أمر بالمنكر، واخد بالك. وبعدين اتفضل. هيخرجوا عليه، وهؤلاء هم أول من سينتكسون عليه. لا طبعا، لا، هذا كلام الخوارج ليس كلام أهل السنة، لأن الأحاديث يحمل بعضها على بعض، الأحاديث يحمل بعضها على بعض، واخد بالك، لأن في بعض الأحاديث قالوا أفلا ننكر، فنهوا أيضا، قالوا أفلا ننكر إنكار مش خروجه، كما في حديث سعيد بن جبهة. لا، السلف لما يتكلموا وكلامهم ينصبوا على الخروج بالسيف ليس معنى كلامهم ان الخروج لا يكون الا بالسيف. تكلمنا في مقدمة الرسالة على هذا الكلام وقلنا ان الخروج بالسيف ده غاية الخروج، غاية الخروج ونهايته، لا ان الخروج بالسيف فقط. تمام، يبقى هذا الحاصل، هذا امر بمنكر مش امر بمعروف. انت طلعت الميدان الان وامرت زي ما انت بتقول وخرج الحاكم وترك المسألة، ارجع بقى. يقول لك لا مش راجع، لا انت عايز ايه؟ ما هو الحاكم سابها لك مخدرة، واخد بالك. طب الدولة بتقول له احنا هنعمل لك اللي انت عايزه، واخد بالك معي، يقول لك برضو لا ارجع. ده التصرف ده بيسميه الفقهاء، اكتب الكلام ده مهم، التصرف اللي عمله ده بيسميه الفقهاء خروجا لعزل السلطان الظالم، خروجا لعزل السلطان الظالم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل، على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق إجماع، حتى لو فعل ما يفسق به لا ينعزل، لا ينعزل بالفسق. تمام. طب لو وجدنا كلام في الكتب يخالف الكلام ده، ها، يبقى ده كلام مخالف، لو خالف الكلام ده مخالف. تمام. ومخالف للنص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فسق السلطان، ذكر فسق السلطان ولم يأمر بعزله، ولم يأمر بنزع اليد من الطاعة، إنما قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ولم يقل فلينزع، ولم يقل فلينزع. واضح معي؟ طيب. وفي السنن قال: ولا تفرقوا وأنتم ناصحوا من الله والله أمركم. وفي السنن من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الكلام ده لو الحديث ده لو كان كلام أحد دعاة هؤلاء لما خالفه شبابهم. تمام. الكلام ده لو واحد من دعاة الحزبية اللي قاله لما خالفه الشباب أبدا، فكيف وهو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر دليل على عظم الإيمان في قلب العبد. ومن هنا نعرف سر قول الفضيل بن عياض الذي مر معنا: لو أن لي دعوة لجعلتها للسلطان. ده مش محبة في السلطان، ده مش عشان سواد عيون السلطان، لا، ده محبة للخير للأمة. تمام. محبة الخير للأمة. واضح معي؟ محبة الخير للأمة. ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم كما في الحديث، ولزوم جماعة المسلمين يعني ليس الخروج بل عليهم، بل وإمارة وأخذ البيعة للأمير، وأن السلطان غير شرعي، وشغور الزمان عن سلطان شرعي، إلى آخر المصطلحات اللي حضراتكم سمعتوها دي. لا، بل مناصحة ولاة الأمور ولزوم الجماعة. تمام. هتناصح ولي الأمر، وإذا رأيت منكرا تنكر بالضوابط الشرعية. لو شرب خمر قدامك زي أبوك لو شرب خمر قدامك، أبوك لو شرب خمر قدامك بتموته؟ أب واخد بالك، بتقول له يابا حرام، بقول لك امشي منين، بتعمل فيه ولا بتعمل فيه حاجه. او ابوك شرب خمره، ابوك وسلطانك شرب خمر سلطانك، تبقى هذه كهذا. تمام. كابيك لو شرب الخمر امام انصحه. تمام. لكن الزم بنوته والزم بره، لا اخرج عليه ولا انسى انه ابي. تمام. وكذلك السلطان. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نبغض ولاة أمورنا. هو ذا المنهج الذي تربى عليه الصحابة، لكن ما يتذرع به هؤلاء ضربني حبسني، كان بيمنع الدعاء، وكانوا يبعثوا لزوار الفجر يغدونا إلى غير هذا. هؤلاء عاشوا في طرف ولم يدركوا ما عاش فيه أسلافهم. الإمام أحمد كانوا يربطوه في الجمل من رجله ويجرونه في البلد، وهؤلاء الذين عاشوا في المكيفات لمجرد انه اخذ ليلة ولا ليلتين ولا بتاع ولا سنة ولا شيء من هذا خلاص يكفروا. واخد بالك معي؟ لا، نقول لهؤلاء متى يظهر منهج الانسان الحق لا يظهر إلا في الفتن، لما تبتلى وتؤخذ وتسجن يظهر منهجك. أنما طول ما أنت جالس على الكرسي والمكتب كده وعمال تأصل وتفصل، ده كلام نظري، ده كلام نظري، لكن لما تؤخذ في الفتنة وتثبت على هذا المنهج، هو ده المنهج الحق، وهي دي الدعوة، الدعوة العملية. أما هؤلاء فهؤلاء أهل ضلال، نعوذ بالله من هؤلاء. قال: ويغل بالفتح، هو المشهور، ويقال على ويقال غلى صدره فغلى، إذا كان ذا غش وضغل وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تطيعوا، أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل أو يغل، والضبطان الصحيحان عليها، يبغضها ويكرهها، فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. فمن علامة الإيمان الصحيح في القلب، من علامة سلفية المنهج، من علامة صحة المنهج، أنه يحب ما يحب الله ورسوله، والنصح لولي الأمر بشروطه، ويحب عدم تفريق الأمة، ويحب لزوم الجماعة، واضح. ومما ينبغي أن يعلم أن كل جماعة، بل إن كل الجماعات تجتمع على ضرب هذا الأصل، اللي هو أصل السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا كل الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة الآن تجتمع على ضرب هذا الأصل بالصميم وإزالته، واخد بالك، بل ولا يريدون أصلا أن يسمعوا كلمة ولي الأمر أصلا من أصله، تمام. يقول لك الجماعة بتوع ولاة الأمر ويعيبون علينا، هذا يقول لك الجماعة بتوع ولاة الأمر، العملاء كما يقولون عنه. وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأين قلبك من منهج هؤلاء؟ أما أهل الضلال فالذين يزعمون المصطلحات الواسعة المعروفة التي أشرنا إليه، شغور الزمان، السلطان الشرعي، والبيعة والإمارة إلى غيرها. ومما يجب أيضا أن يعلم ضرورة أن أعظم وأفضل وأقوى الأمة، أن أعظم وأفضل وأقوى الأمة نصيحة لولاة الأمر هم الذين يدلون الناس على منهج الله ورسوله. أنصح الأمة لولاة الأمر والحكام هم الذين يعلمون الناس هذا المنهج، منهج رسول الله، هو منهج السمع والطاعة. شوف الإمام أحمد بعد ما ظل 28 شهرا يأتيه الفقهاء فينهاه عن الخروج. شوف شيخ الإسلام الذي حبس وظل سجينا إلى أن مات في السجن ينهى ويحذر من هذا. فهؤلاء الذين ما أوذي أحد من ولاة الأمر أعظم مما أوذوا به، هم أشد الناس نصحا لولاة الأمور، وهم أشد الناس إلزاما للناس بهذا المنهج الحق، تمام. لا هؤلاء المضللين المضللون الذين يزعمون ويكذبون أن غيرهم عملاء وأنهم يداهنون بذلك النظام الحاكم، بل هم هؤلاء أعظم الناس مدهنة. وأهل السنة على مر الزمان هم أنصح الناس لأهل العلم ولأهل الحكام وولاة الأمر. اعتبر يا أخي بالإمام مالك لما وقف ونصح، واعتبر بالإمام الزهري لما وقف ونصح، ولما أراد هارون أن يستنصحه وكان واقفا على الصفا فخلوا له المكان، شوف، فخلوا له المكان، فضلوا المكان عشان ما حدش فكر النصيحة تمت على الملأ، وقف على الصفا ونظروا من بعد إلى الناس وأحد لا يسمعهم، وقال: عزني. قال: يا هذا، أترى هؤلاء؟ قال: نعم. قال: كل واحد من هؤلاء يسأل عن نفسه، وأنت تسأل عن هؤلاء جميعا. فبكى حتى كاد يغشى عليه. لا دعا بقى المليونيات ولا دعا للكلام هذا، واخد بالك؟ وهتجد هذا على مر التاريخ، مالك الزهري ابن عثيمين، ابن عثيمين رحمه الله حدثني والله وأقسم لي من آثق بنقله وهو صادق إن شاء الله، عن ابن عمه وكان يعمل في الحرس الخاص بالملك فهد رحمه الله أيام أن كان ملك، يقول ابن عمه يحدث ابن عمه هذا وكان كفيلا لي أيام أن كنت هناك، يقول والله لو حصل هذا الأمر أو حكي لي ما صدقت. هذا الرجل اللي هو بيحكي لوراء الموقف، يقول دخل كان حصل في مشكلة كده في 1412 تقريبا، كانوا جاء بعض الأمراء عاوز مكان يخيم فيه في منى، فحملوا وأزاحوا بعض المخيمات للناس ونصبوا له خيمة له وأعدوها له، فجاء ابن عثيمين للملك في قصر الصفا اللي عند الصفا اللي جنب الحرم، وصعد له في القصر أمام الناس، أمام الخاصة بتاع الملك مش أمام الناس يعني، أمام خاصة الملك يعني اللي هم الخاصة بتوع الملك، قال ولبده من ثوبه وقال اتق الله فإنها ليست أرضك ولا أرض أبيك. هم دول بنصفوا الكلام ده، حد يعرف فيكم؟ حد فيكم سمع الكلام ده قبل كده؟ لا طلع ابن عثيمين على منبر الحرم ولا شيء من هذا، وتسمع ابن عثيمين ده نفسه وسمعناه في الحرم لما يتكلم في هذا يحذر، وقد سمعته وقد دعي في مخيم الربيع سنة 1412 ليقال كلمة افتتاح المخيم، أول كلمة قالها بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال أوصي الشباب بالهدوء والتريث والتعقل ولزوم ضرب العلماء والنصيحة لولاة الأمر. هذا كلام الأئمة، ده منهج، ده دين، ملوش علاقة لا بشخص ولا بحاكم ظالم أو عادل، ده دين. ها وابن باز، ابن باز وقد كنت هناك أيضا في هذه الواقعة لما حصل مؤتمر السكان عندنا في سنة 92 هنا، وأصدرت السعودية قرار أنها هيشاركوا في المؤتمر، قام ابن باز رحمة الله عليه وقال للملك هذا لا يجوز، فأصدر قرارا وأخرج مرسوما ملكيا وقال وأعلن امتناع الدولة عن المشاركة وسمعا وطاعة للشيخ، وكان يدخل بعض الأماكن وأعطى هذا لكل مصالح الدولة التي يدخلها الشيخ ابن باز، قال هذا توقيعي وختمي، ابن باز يقوم توقيعه مقام توقيعي، هذا ابن باز. وهذا الشيخ الألباني لما جاله ابن القذافي، لما جاله ابن القذافي وسلم عليه وقال هل من نصيحة لأبي، فقال قل لأبيك إن محمد ناصر الدين الألباني يقرئك السلام ويقول لك اتق الله في المسلمين أو اتق الله في السنة أو كلمة نحو ذلك. فقال شيخهم لبسوا عليه، يعني الناس لبسوا عليه في أمره يعني، فقال المهم أبلغه هذه الرسالة، هذا نصيحة العلماء، مع أن الشيخ الألباني عاش طريضا في الدول من سوريا إلى الأردن إلى السعودية إلى حتى ظل مطرودا من كل الدول وظل جالسا بأسرته على الحدود في الصحراء سبعة أشهر في العراء في خيمة. هذه نصيحة العلماء مش نصيحة الجماعة بتوع الخيمة الرمضانية اللي كان بروح ياخد الشنطة من القذافي، ها ولما وقعت الأحداث كفروه، ابن القذافي ما لقاش كده قال له خلاص لازم نطلع فضائح هؤلاء، جابوها بالصوت والصور وهو بياخد الشنطة وبيتسلم الشنطة، وعارفين طبعا في القصة اللي حصل، ها معروف الكلام هذا. يبقى هؤلاء العلماء هم الناصحون مش أصحاب الخيمة الرمضانية اللي كانوا بروحوا ها يأصل وفصل ويعمل ولا عشان ياخد المعلوم في آخر الشهر. ولما وقع الرجل كما يقول البقرة إذا وقعت كثر السكاكينها كما يقول، لما وقع في الخية كانوا هم أول من سعوا في تكفيره. لما أنتم كنتم بتروحوا تلحسوا الأحذية هناك وتقبلون الأيادي هناك، ما هذا؟ ما هذا التلون؟ ويجي في النهاية يقول لك نحن عملاء لأمن الدولة، من العميل؟ أيون العملاء؟ الله المستعان. فلا تظن أن البطولة على المنابر، إنما البطولة في لزوم منهج السلف، لأنك بهذا المنهج لا تخالف السلطان وحده اللي هو منهج الخروج، إنما تخالف الأمة بأسرها. وعلى ذلك فقد قيل لأبي مجلز لاحق ابن حميد رحمه الله عندما سئل عن الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر. شوف بقى الموقف ده، لأن برضو الكلام ده مش حديث، يعني الكلام اللي بيقوله دعاة الحزبية مش حديث، يعني ده كلام قديم مشهور يعني. فقال له هو كفر دون كفر. فقال له السائل إنكم تجاملون السلطة، أنتم علماء سلطة واخد بالك، علماء المكيفات، قال إنكم تجاملون السلطان أو كما قال يعني. فقال للسائل أما نحن فلم نقل غير ما ندين الله به، يعني عند السلطان يعني، تمام، لم نقل غير ما ندين الله به يعني عند السلطان أو عند غير السلطان. أما أنت فإذا جئت السلطان غيرت كلامك، فأينا الجبان وأينا الشجاع؟ هو على المنبر عامل فيها عنقه، لكن ساعة ما كان بيتمسك ويروح الأمن، بلاش السلطان، لما كان بياخدوا أمن الدولة كان بيبوس إيد الضابط هناك، تمام. وقد حدثت بهذا وأقسم لي محدثي على هذا، واخد بالك، من العميل وترز المنابر هذا العميل فيها عنقه النهار، من العميل؟ أما أنت فكفرت السلطان واخد بالك، فلما جئت عنده غيرت كلامك، فأينا الجبان وأينا الشجاع؟ نحن اعتقدنا أن طاعة ولي الأمر دين، فجهرنا به. وأما أنت فاعتقدت كفر الحاكم ولم تجهر به، احنا جهرنا بما نعتقد وأنت لم تجهر بمعتقدك، فأينا الجبان وأينا الشجاع؟ ها، ائتني بأحد من هؤلاء اللي عاملين لي فيها عنطر وكفروا الآن، هل كان يستطيع أحد منهم أن يرفع رأسه؟ أبدا. أسد علي وفي الحروب نعامة جماء تنفر من صفير الصفير إلى آخر حالهم، نعوذ بالله من هذا. قال وفي صحيح البخاري ومسلم وغيره عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. أثرة علينا يعني الحاكم هيستأثر دونك بالمال والوظائف وكل شيء. وأثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. برضو لا حديث عام هيحمل على النصوص الأخرى اللي هي بالضوابط الشرعية، انطلق إليه بينك وبينه ولا تبدي له علانية إلى آخر هذا. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني فيما وافق هواك أو خالفه، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في يسرك وعسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك، كما في الصحيحين عن أسيد بن حضي أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني استأثر دونك بالأمور فلم ينصفك، تمام، اسم مش تطلع زي الذين خرجوا يبحثون على القروش والكروش ويقولون الحياة الكريمة ومن حق الشعب ومن حق، ماشي من حقه ماشي، لكن لأجل هذا تخرج وتكفر وتفعل هذا هوى. قال وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم من إجلال ولي الأمر وإنزاله منزلته وحفظ اللسان عن الوقوع فيه وعدم نشر مساوئه ونشر محاسنه، الدعاء له بالصلاح والإصلاح وأن يرزق البطانة الصالحة وعدم تشغيل الناس عليه وعدم نزع اليد من طاعته بل ووجوب السمع والطاعة له في غير المعصية. ده الذي علينا. طب والذي لنا؟ قال ايه؟ وتسألون الله الذي لكم. طيب ازاي بقى يا رسول الله نسأل الله الذي لنا؟ ما هو الذي لنا ده وظيفة عند السلطان. ها الذي لنا عيشة كريمة عند السلطان. أسأل الذي لي هذا ربي إزاي؟ يقول ابن بطال كما نقله عنه بدر الدين العيني في شرح هذا الحديث الصحيح قال وإذا سألتم الله الذي لكم فسألوه سرا لا تسألوه جهرا. ليه؟ قال لأنكم إذا سألتم الله ذلك جهرا كان في ذلك تشويشا وتشغيبا على السلطان ويعد خروجا عليه. حتى وانت بتسأل ربك حقك سيبك من السلطان بقى خالص. ده فهم السلف، ده كلام السلف. تمام. طيب وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه رسول الله ثم سأله ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس جذب يزيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. خلاص انت اسمع الواجب عليك اسمع وأطيع واطع. ابوك لو ضربك بتضربه؟ لا برضو بتبره. طب ما هو بعملني معاملة سيئة برضو تبره. تمام. لان المعاملة السيئة المعاملة الحسنة ملهاش علاقة بالبر. البر ده عبادة انت بتتعبد بها ربك ما بتعبدش ابوك بيه. تمام. انت وانت تبر اباك لا تعبد اباك انما تعبد ربك. فابوك اساء او احسن انت تعبد ربك. البر ملوش علاقة باحسان الوالد او اساءته. تمام. فكذلك الامر مع السلطان انا مأمور بالاحسان والسمع والطاعة وهذا عبادة لربي ولا علاقة له باحسان السلطان او ظلمه بعدله او جوره. لا علاقة له بذلك. عليهم ما حملوا من وجوب العدل بين الرعية واعطاء كل ذي حق حقه وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة وانزائهم منزلتهم واجلالهم وعدم نزع اليد من طاعتهم الى اخر ذلك. فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. الكلام ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام، كلام الرجل الذي قضى حياته مسجونا يتنقل في السجون بين الدول من سوريا الى مصر من سوريا الى اخر حتى مات في السجن. تمام. مش منعوه من المحاضرات، مش منعوه من الخطب، واخد بالك؟ وهو قاعد في بيته معزز مكرم. ده كلام شيخ الاسلام، الرجل الذي قضى حياته مسجونا ومات مسجونا. تمام. قال فصل وما امر الله به ورسوله من طاعة ولاة الامور ومناصحتهم واجب على الانسان وإن لم يعاهدهم عليه. يعني مش لازم أنك تروح للسلطان وتقول له عاهدتك أو أخذ لا لا لا، بمجرد أن يتولى واجب السمع والطاعة خلاص كل الأحكام بتثبت. لا علاقة له بأن احنا نروح ونلقاه. وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة. ما في داعي أنك تحلف لأنه أصلا لا يجوز الحلف على فعل الطاعة لأن الطاعة يجب أن تفعل بدون حلف عزيمة هكذا. تمام. كما يحب عليه كما يجب كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب، وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمسة ولا يصومن شهر رمضان أو لا يقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه، وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه. تمام، ده كله مش محتاج انك تحلف لا على فعل الطاعة ولا على ترك المحرم، لانه ده اصلا واجب ان يفعل وهذا واجب ان يترك. فاذا حلف زاد الامر تأكيدا واشتدت المخالفة اكثر واكثر. ولهذا من كان حالفا على ما امر الله به ورسوله من طاعة ولاة الامور ومناصحتهم او الصلاة او الزكاة او صوم رمضان او اداء الامانة والعدل ونحو ذلك لا يجوز لاحد ان يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنس في يمينه، ولا يجوز له ان يستفتي في ذلك. ومن افتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلف عليه والحنس في ايمانهم فهو مفتر على الله الكذب، مفت بغير دين الاسلام. وطبعا ده كان بيعمله الخوارج واهل الاعتزال وهؤلاء الضلال، يروح الواحد يحلف بالطلاق ونحو ذلك او يحلف على السمع والطاعة يقول انت مكره، الان انت الان مكره، ليست لك او ليست لهم في عنقك بيعة، انقض البيعة. هذا كلام اهل الضلال، هذا كلام اهل الضلال، واخد بالك. وينسبون هذا لمالك رحمه الله، واخد بالك، ينسبون هذا لمالك رحمه الله، ومالك من هذا بريء. انما مالك لما سئل في مسألة طلاق المكره سئل في مسألة فقهية ملاش علاقة بالقصة اللي هم كانوا بيعملوها، لان بنو امية كانوا يحلفون الناس في اخذ البيعة بالطلاق والعتاق على لزوم البيعة، فكانوا يأتون الناس لمالك ويقولون نحن بايعنا مكرهين. مالك ما افتاهم بنزع اليد من الطاعة، تمام، ما افتاهم بنزع اليد من الطاعة، انما افتى على مسألة فقهية بعينه. طلاق المكره يقع؟ لا، ده الكفر من العبد اذا وقع اكراها لا تثريب على العبد، فكيف اذا طلق مكرها؟ هذا من باب اولى. فمالك تكلم عن مسألة مجردة، وما تعرض لولاة الامر وحاشاه وهو امام ان يقول هذا رحمه الله. بل كان مالك من اشد الناس، وهو معروف في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لو أفتى أحد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أوكد، فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنس في يمينه كان مفتريا على الله الكذب، مفتيا بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان في ذلك معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها. يعني بقول معنى كلامه، إذا كنت بتبيع وتشتري وحلفت على إمضاء البيع وانت بتشتري طماطم ولا بتشتري يحرم أن تخالف ما عقدت عليه وتم عليه العقد، فكيف إذا كان العقد على أعظم أصول الأمور أو من أعظم أصول الأمور وهو أصل السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله. ها كلام الحمد لله، هو ولي الأمر أكرههم أن يحلف كما فعل خلفاء بني أمية. طب في الحالة دي ينفع أن احنا ننقض اليمين ولا بيع ولا سمع ولا طاعة؟ قال لك لا، وحاشا لمالك أن يفعل هذا. تمام، لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك ويرخص لهم في الحنس في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه. ها المفترض أنه واجب أصلا من غير يمين، لما تعرف عليه يبقى أكثر ازداد إيجابا، مش إنه لما تعرف عليه يبقى انخلعت منه. شوف الفهم المقلوب والعياذ بالله، أنت حلفت على واجب صار مزيدا من التأكيد، مش صار عرضة لأن ترميه. ولو قدر أن صاحبها أكره عليها، حتى لو أكره لا يجوز أن ينزع يدا من طاعة. ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له، وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، فإنك تقول لا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمور، ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل مع ما فيه من معصية الله ورسوله وولاة الأمور. يعني إذا كنت تحلف بجواز نقض اليمين في السمع والطاعة لولاة الأمور، فهل تحلف عليها في الحيل؟ وهذا محرم، والحيل لا تحل ما حرم الله. فإن كنت تحلف بهذا مضطردا فأنت ضال. وإن كنت لا تجيزها في الحيل فكذلك لا تجوز في السمع والطاعة. فإذا حلف ازداد السمع والطاعة تأكيدا وإيجابا ويحرم المخالفة. قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسقه بقدر غدره. يعني يا ويل هؤلاء من الله، يا ويل هؤلاء من الله. قال: وإن من أعظم الغدر يعني بإمام المسلمين. وهذا حديث، وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة. شوف الكلام، حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته. طب ولي أمرهم ده اللي هم هينقضوا بيعته ده مين ده؟ يزيد. هو يزيد على عرف الرجال بتوعنا دول امير؟ لا طبعا، ده عاوز قطع يد على طريقة الرجال بتوعنا دول. هو مش يزيد بن معاوية ده الذي اذن في وقعة الحرة؟ هو اللي اذن في وقعة الحرة. يبقى امير على كلام هؤلاء كافر مش مسلم اصلا، ومع ذلك وقع تحذير السلف لذلك. وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع بنفس الفتنة بتاع يزيد، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فريش لابني. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يبقى احنا نبايع ونسمع ونطيع ونكف اللسان واليد وننصح وندعو الصلاح للحاكم الحالي، ندعو له بالصلاح ونكف عن ذكر مساوئه، وهذا واجب فرض اصل من اصول الاعتقاد. وان جار وظلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية. وبيقول لك ايه؟ شهداء الثورة. ودم الشهداء، ولم تضع دماء الشهداء، تمام. والنبي يقول مات ميتة جاهلية، وصاحب سجع الكهان يقول لك شهداء الثورة المبارك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عن رسول الله أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. من خرج من طاعة السلطان يعني وفارق جماعة المسلمين مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية، الراية العمية هي الأمر الذي لا يستبين رشده، تمام؟ يعني خرج في الهيصة كده مع الناس. طب انت حضرتك انت خرجت مع الناس دول على السلطان، هو السلطان ده انت عارف كافر ولا مسلم؟ لا معرفش، هو كان حريمنا وخلاص. يا ابني الكلام ده حرام يا ابني، مش عارف حاجة. هو بينتصر لعصبية وينصر عصبه خلاص، امر لا يستبين رشده. يخرج ينتصر او يغضب لعصبية او يدعو الى عصبية فقتل، او ذا الجرائم خرجوا هؤلاء الرعاع دول، فقتلته ايه؟ جاهلي، مش شهداء، مش شهداء بل ها. وفي لفظ ليس من امتي من خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. برأ منه رسول الله الذي مات والموجود إن لم يتب إلى الله، تمام؟ فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء، مثل فيس قيس ويمن، لأن عندي الطبع غير واضح، حد قلم كده؟ مثل قيس ويمن، مثل قيس، نعم مثل قيس ويمن، نعم أي كده، نعم أي نعم. والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وزمي ليأخذ ماله، كالحرورية كالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، الذين قال فيهم النبي عليه السلام يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما يخرج السهم من الصيد، الرمية اللي هي الصيد نفسه تضربه من الحديد يطلع السهم من الناحية التانية، تمام؟ أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بقى الحاكم الجديد ينتبه للحديث ده فيخلصنا من دول، واخد بالك؟ الله المستعان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا كما في صحيح مسلم، قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، مع أن الأمة متفقة على أن ولاية العبد على الحر غير منعقدة، غير منعقدة أصلا، لأن العبد أصلا ليس أهلا لأن ينظر في شؤونه الخاص، فكيف ينظر في شؤون الفرد والأمة؟ غير منعقدة غير صحيحة. ومع ذلك لو وصل العبد وإمارته غير شرعية فاسمع وأطيع. ويجي بقى دعاة الحزبية يقول لك شغور الزمان، ده ايه شغور الزمان ده؟ والزمان لو شغر يبقى في بيع، طب نبيع مين بقى؟ يقول لك نلتف حول العلماء، والله ده كلام جميل، طب يلا بقى نلتف حول مثلا الشيخ مثلا الفوزان ولا الشيخ ابن باز ولا هؤلاء، يقول لك لا لا لا لا لا ده مش دول، امال مين؟ علماء نحن اعلم اهل الارض، واخد بالك؟ مش معنى علماء، ما هو يا فيها يا اخي، واخد بالك؟ يا فيها يا اخي، نسال الله العصمه والسلام. وانا ما ادري الشباب برضو يسحبون كما تسحب الانعام وراء هؤلاء، ما ادري يعني. أين عقلك؟ أهل السنة لا يضربون عليك السياجات التي يضربها عليك هؤلاء، ده لو أنت تابع له وسمع وعرف أنك بتجلس الجلسة اللي معانا هيذبحك، أوعى تسمع معه، أوعى تجلس، أوعى أوعى. كما قال المخزول وقد سألوه ما تقول في الشباب اللي هم بيذكروا مخالفات المشايخ، قال لك هؤلاء مداخلة، احذروهم ولا تجالسوهم ولا تكلموهم، ها؟ وحذروا الناس منهم. جاء الواد السائل كان واد عفريت وسأله بعد السؤال ده على طول سؤال مباشرة، قال له فما تقول في الصوفية الذين يذهبون عند البدوي ويقولون ماذا يا بدوي؟ قال يا جماعة والله الصوفية يحبون الله ورسوله. ده شيخ، ده شيخ من المشايخ اللي الإخوة بيقولوا انتوا تتكلموا عن مشايخ. وعن أبي ذر قال أوصاني خليلي أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف، يعني مش حبشي بس، عبد وحبشي مقطع الأطراف. وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أم الحضينة، وفي صحيح مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا وفي رواية عبد حبشي مجدع. طبعا بكتاب الله قلنا وأجبنا عنها قبل قليل تمام بكتاب الله هذه صفة كاشفة تمام وإلا فقد أخبر النبي عن أمراء وحكام لا يحكموننا بكتاب الله ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله شبك أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال عند ذلك يعني قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ما أقام فيكم إما إنه يقيم الصلاة بنفسه يتولى الإمام بنفسه وإما أن يتركك تصلي وهو في نفسه هذا فاسق ولا ينخلع السلطان بالفسق. وبعدين يصلون عليكم وتصلوا عليهم ويلعنونكم وتلعنونهم ده خبر ده مش حكم يعني النبي أخبر إن في حكام هيجوا بالوصف ده وحكام عادلين تمام فأشر حكامكم وأمرائكم هؤلاء الذين يلعنونكم وتلعنونهم وأفضل أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم. ده حديث وصفي ولا يؤخذ منه حكم عشان بياخد الحديث ده ويقول لك اهو احنا كنا بنلعنه كان بيلعنه لا هذا حديث وصفي ولا تؤخذ من احاديث الاوصاف حكم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن اللهم اجعلنا منهم وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما قلوا أو وما ولوا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. طبعا رسول الله يعني يفعل هذا أما نحن فلا يحل لنا أن ندعو عليهم لا يحل أن ندعو لأننا كما قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أمرين. وفي الصحيح عن الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا هذا حكم عند الله احنا ما لنا فيه. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجهد لهم يعني لا ينصح لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. طبعا ده تحذيره عشان ما حد بقى يفكر إن شيخ الإسلام ده عميل لأمن الدولة لا هو كما بين الأصل بين برضه إن الحكام عليهم دور وواجب يجب أن يعدلوا في الناس. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. يبقى شيخ الإسلام زي ما علمك وجوب السمع والطاعة علمك إن السمع والطاعة مقيد إيه؟ بطاعة الله ورسوله تمام. ثم قال شيخ الإسلام فصل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطاعة ولي الأمر من جملة العبادة لله ما هيش عبادة لولي الأمر ما انتش عامل لأمن الدولة ما انتش عملاء النظام طاعة ولي الأمر عبادة لله عز وجل. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن طاعة الرسول دي وجوه الدلالة في الآيات، ومن طاعة رسول الله السمع والطاعة لولاة الأمر. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الله ورسوله أو طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وطاعة ولي الأمر أيضا مما حكم به ربنا ورسولنا وأمرنا أن نمتثل ذلك في المعاملة مع ولاة أمورنا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن جملة اتباع النبي ومن علامات اتباع النبي السمع والطاعة لولاة الأمر، وعدم الخروج عليهم وعدم تشويش الناس عليهم وعدم نزع الطاعة من أيديهم. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يعني الذين أطاعوا دعاة الضلالة في غير طاعة الله ورسوله يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، وهذا سبيل أهل الغي والزيغ والضلال. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميع الآيات. وقال تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يعني ومن يطع الله ورسوله بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذه من جملة الطاعة لله ورسوله. فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. ومن كان لا يطيعهم إلا ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية، عيشة كريمة، قروش كما يقولون، يبقى خلى العملية بخضرة وبتعب بدولي أمر عمر الخطأ، وإن ضيق عليهم حتى وإن أقام العدل كما أقامه عمر يبقى كافر بالله. واخد بالك معي؟ المسألة ماشية مع الكرش مش مع الشرع، مع الهوى. واخد بالك؟ ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله السلامة. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني كذاب يعني، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. تمام؟ هاي رواجنا وهي ايه؟ هاي بربش علينا والدنيا وهي تمام؟ يبقى ده الحاكم. زي ما تروح كده الامارات كده مثلا، الامارات لو قلت على الشيخ زايد ده بم يذبحوك تمام؟ لكن لو سببت الله ورسوله ولا حد يكلمك، دنيا هناك مفتوحة الى ما لا نهاية. واخد بالك؟ يكفر من يكفر. كان عندهم ميدان اسمه ميدان الشعلة، الاخوة الرهول هناك، واحد ايد ماسك شعلة كده، واخد بالك؟ يخرج السيخ، العمال الهنود اللي هم السيخ اللي هم بيعملوا هناك، كل يوم لهم يوم معين في الاسبوع يخرجوا الى هذا الميدان ويسجدون لهذه الشعلة، ولا احد ينكر ولا شيء منها. لكن الشيخ زايد خلاص تمام، حما لا يستمع. ليه؟ الشيخ زايد خلى كل فرد في الاسرة عنده سيارة. شوف انت عندنا اكرامك الله الحمير كده، احنا عندنا حتى مفيش لكل واحد حمار، هو حمار واحد في الاسرة كلها. واخد بالك معي؟ وتلاقيه حمار كحيان كمان. الله المستعان. هو هناك السيارات بعدد افراد الاسرة. واخد بالك؟ الواد لسه ما طلعش البيضة وعنده سيارة، والسيارات ايه؟ ما ركبهاش الوزراء هنا. واخد بالك؟ ودنيا. فهم كده. هيروج علينا يبقى هو ده الحاكم العادل القائم بأمر الله. غير كده حتى ولو كانت سيرته في العدل كعمر ده ما ينفعش. تمام، بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي، كحال هؤلاء. نسأل الله العصمة والسلامة. ده يا جماعة منهج، منهج أهل السنة. ونحن لما نقول هذا الكلام لا علاقة لهذا الكلام الذي نقوله لا بحاكم ذهب ولا بحاكم أتى ولا بحاكم سيأتي، إنما هذا منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه النبي الصحابة وعلمه الصحابة الأجيال بعدهم، فهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على ذلك، وأن يتوفانا وإياكم عليه، وأن يرزقنا وإياكم المحبة لولاة أمورنا والدعاء لهم، الصبر على جورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يقيمنا وإياكم على السنة، وأن يجنبنا وإياكم البدعة وأهلها. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.